السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الحج حج التمتع يتركب أو يتكون من عبادتين. العبادة الأولى تسمى العمرة أو عمرة التمتع، والعبادة الثانية تسمى بالحج أو حج التمتع. ذكرنا بالنسبة إلى عمرة التمتع بها خمسة أمور أو خمسة واجبات: الإحرام، الواجب الأول الإحرام من أحد المواقيت، والواجب الثاني هو الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، ثم بعد الطواف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك السعي ما بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم بعد ذلك التقصير. نأتي الآن اليوم نتكلم عن تفصيلات عمرة التمتع. بالنسبة لعمرة التمتع، أول واجب بها كما قلنا هو الإحرام من أحد المواقيت. عندنا تسعة مواقيت حددتها الشريعة الإسلامية المطهرة، يجب الإحرام من أحد هذه المواقيت التسعة. نأتي الآن على ذكر هذه المواقيت التسعة التي يجب الإحرام منها، سواء كان الإحرام لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة أو لحج أو للحاج حج التمتع أو للقران أو للأفراد. نأتي إلى ذكر هذه المواقيت. الأول ذو الحليفة. ذو الحليفة، ذو الحليفة موقع أو مكان قريب من المدينة المنورة، ويجب الإحرام من هذا الموضع، من هذا الميقات، لمن كان من أهل المدينة أو أراد الحج، ليس من أهل المدينة ولكن أراد الحج عن طريق المدينة، كما مثلا اليوم في زماننا هذا البعض من أهل العراق يحجون عن طريق المدينة، يروحون للأماكن المقدسة عن طريق من؟ عن طريق المدينة، فيجب الإحرام لهم من هذا الموضع. إذن بالنسبة إلى ذي الحليفة، هذا المكان يجب الإحرام منه لأهل المدينة وكل من أراد الحج عن طريق المدينة. كل واحد يمر بالمدينة المنورة قاصدا الديار المقدسة يجب عليه الإحرام من هذا الموضع. والأحوط لزوما الإحرام من مسجد الشجرة، يعني ليس من كل هذا الموضع. سماحة السيد احتاط احتياط لزومي بأنه الإحرام يكون من من؟ يكون من مسجد الشجرة، هاي الشجرة اللي صلى تحتها النبي صلى الله عليه وأقام تحتها. الإحرام من هذا الموضع ليس فتوى على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي. سماحة السيد احتاط احتياطا وجوبيا بأنه الإحرام يكون من من؟ يكون من مسجد الشجرة. هذا لغير الحائض ومن بحكمها، الحائض النفساء كذلك المجنب دول يجوز لهم الإحرام من خارج المسجد، من خارج مسجد الشجرة. والمرأة الحائض يجوز لها الإحرام إذا أرادت أن تحرم من داخل المسجد، فيجب عليها الإحرام وهي تجتاز للمسجد، يعني تدخل من باب وتخرج من باب آخر، وكذلك للمجنب، وكذلك بالنسبة للنفساء. المجنب أو النفساء أو المرأة الحائض إذا أرادت الإحرام من المسجد فتحرم في حال الاجتياز بأن تدخل من باب أو تخرج من باب آخر. أما بالنسبة للمرأة من دون اجتياز، يعني تدخل إلى المسجد، طبعا المسجد كما تعلمون لا يجوز للمجنب، وكذلك بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء المحدث بالحدث الأكبر لا يجوز له الدخول إلى المسجد إلا على نحو الاجتياز. هذا الموضع الأول من مواقيت الإحرام، الميقات الأول. الميقات الثاني عندنا وادي العقيق. وهو ميقات أهل العراق كما في الأزمنة السابقة وأهل نجد، وكل من أراد المرور من هذا الطريق يعني على وادي العقيق يجب عليه الإحرام من هذا الموضع. الموضع الثالث الجحفة. الجحفة عبارة عن مكان قرية تقع ما بين مكة وما بين المدينة، هذا ميقات إحرام أهل الشام. أهل الشام يحرمون من هذا المكان، وكذلك أهل مصر والمغرب يحرمون. منين دولة يحرمون؟ من هذا الموضع، وهو الجحفة كما قلنا مكان موضع يقع ما بين المدينة وما بين مكة. الرابع يلملم، وهذا الميقات أهل اليمن، وكل من أراد الحج من هذا الطريق يجب عليه الإحرام من هذا الموضع. وعندنا الموضع الخامس قرن المنازل. قرن المنازل وهذا ميقات الإحرام لأهل الطائف، وكل من أراد الحج من هذا الطريق. إذن ايش قد صار عندنا؟ عندنا خمس مواقيت. الأول الموضع الأول وهو ذو الحليفة، سمحت سيد كما قلنا احتياط لزومي بأنه الإحرام منين؟ من المسجد. أما ذن الأربعة الأخيرة وهي وادي العقيق والجحفة ويلملم وقرن المنازل، لا يجب أن يكون الإحرام من هذه المساجد، من هذه المساجد اللي واقعة في هذه الأماكن الأربعة، بل يجوز الإحرام بكل ما صدق عليه عرفا وادي العقيق والجحفة ويلملم وكذلك أيضا إلى قرن المنازل. إذن بالنسبة للأول يجب الإحرام فيه منيا؟ على الأحوط لزوما من موضع مسجد الشجرة أو من مسجد الشجرة. الأربعة الأخرى لا يجب الإحرام من مساجدها، بل يجوز الإحرام كل ما صدق عليه أحد هذه الأسماء الأربعة. السادس من المواقيت محاذاة أحد المواقيت المتقدمة. إذا واحد راح للأماكن المقدسة وكان طريقه مو على أحد المواقيت الخمسة المتقدمة، بل كان يمر بطريق يحاذي أحد المواقيت هذه، ما يمر بنفس المواقيت وإنما يكون محاذي لأحد المواقيت، فهذا الإحرام منين مالته؟ هذا الشخص اللي ما يمر على المواقيت الخمسة المتقدمة، هذا الإحرام مالته راح يكون من مكان يحاذي أحد المواقيت المتقدمة. شنو المقصود بمحاذاة المواقيت أحد المواقيت؟ المقصود بمحاذ الميقات هو المكان الذي إذا استقبل فيه الشخص استقبل فيه الكعبة. شلون ستقاعد مستقبل للكعبة؟ يصير الميقات على هذا الشخص اللي استقبل القبلة، يصير الميقات على يمينه أو على شماله. أنت ستقاعد باتجاه القبلة، أنت وين؟ مستقبل القبلة. محاذ الميقات، الميقات معناها إيش راح يصير إذا أنت مستقبل للكعبة؟ الميقات إما يصير على جانبك الأيمن أو يصير على جانبك الأيسر، بحيث لو تريد ترسم خط متقاطع، يعني خط يمر بالكعبة والخط الثاني اللي قاطع يمر بيمن، يمر بأحد المواقيت الخمسة، هذا الشخص اللي يقع في نقطة الالتقاء ما بين الخطين، التقاطع ما بين الخطين، هذا هو اللي يعتبر محاذي للميقات، راح يكون الإحرام من هذا الموضع. هذا بالنسبة ليا شخص اللي ما يمر بأحد المواقيت المتقدمة الخمسة، نسمي هذا محاذي الميقات. هذا يكون الإحرام منين؟ من يصير الميقات على شماله إذا استقبل القبلة الكعبة، يصير الميقات على شماله أو على يساره، بحيث هو يصير في نقطة الالتقاء ما بين الخطين المتقاطعين الذي يمر أحدهما بالكعبة والآخر يمر بالميقات. طبعا والعبرة بالصدق العرفي، ولا يجب التدقيق العقلي، يعني هذا محاذاة الميقات مو واجب عليها التدقيق العقلي يعني بالدقة العقلية، لا يكفي انه يكفي المحاذاة العرفية، عرف انه هذا محاذي للميقات هذا يكفي. عندنا الإحرام الميقات السابع مكة، مكة إحرام ميقات إحرام حج التمتع بعد ما تؤدي مناسك العمرة تحرم إلى عمرة، عفوا تحرم إلى حج التمتع. الإحرام إلى حج التمتع منين؟ الإحرام لعمرة التمتع يكون إذا تريد تسلك طريق المدينة، الإحرام منين؟ الإحرام من مسجد الشجر على الأحوة فزوما. أما الإحرام للحج من تحرم من الحج وتتوجه المن إلى عرفة، الإحرام منين راح يكون؟ الإحرام يكون من مكة، الإحرام راح يكون من مكة. وكذلك بالنسبة إلى إحرام حج الإفراد وحج القران لمن كان بمكة أو المجاور لمكة، الإحرام منين يكون؟ كذلك الإحرام يكون أيضا من مكة، كذلك يكون الإحرام من مكة. بالنسبة لذول اللي يحرمون من مكة، الأحوط الأولى إنه الإحرام من مكة القديمة، الأحوط الأولى احتياط استحبابي إنه يكون منين الإحرام؟ يكون الإحرام من مكة القديمة اللي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا احتياط استحبابي. أما هل يجوز الإحرام من الأحياء الجديدة والمستحدثة في مكة؟ نعم يجوز الإحرام إلا ما كان خارج الحرم. بالنسبة للمستحدثات يعني الأحياء الجديدة اللي ألحقت بمكة وصارت عرفا هي مكة، هاي الإحرام من المحلات المستحدثة يجوز منها الإحرام، إلا إذا مثلا وجد فتحي أو مكان يكون خارج الحرم، نعم لا يجوز الإحرام منها. إذن بالنسبة للإحرام من مكة احتياط استحبابي، الأحوط الأولى أنه الإحرام منين؟ من مكة القديمة، والأفضل طبعا بالتأكيد أن الأفضل من المسجد الحرام، الأفضل يكون من المسجد الحرام. إذا شخص راد يحرم من المناطق المستحدثة لأحياء جديدة في مكة يجوز الإحرام لولا؟ نعم يجوز الإحرام، إلا إذا فرضنا أنه هذا المكان يكون خارج من يكون خارج الحرم فلا يجوز الإحرام منه. الثامن المنزل الذي يسكنه المكلف، هذا الثامن من مواقيت الإحرام، المسكن الذي يسكنه المسكن الذي يسكنه المكلف. هذا الميقات، ميقات من هذا؟ هذا ميقات كل من كان دون الميقات يعني جاي من الميقات إلى مكة، كل واحد يسكن عند منزل ما دون الميقات المن إلى ما قبل أن يصل إلى مكة، هذا الإحرام مالته منين؟ الإحرام مالته من المنزل، كل واحد المنزل مالته دون الميقات إلى مكة يجوز له الإحرام من المنزل مالته ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت المتقدمة. التاسع والأخير أدنى الحل، المقصود بأدنى الحل هو الحديبية والجعرانة والتنعيم. هذا ميقات من أدنى الحل اللي هو الحديبية والجعرانة والتنعيم، هذا إحرام كل من أراد العمرة المفردة بعد الإتيان بحج الإفراد وحج القران، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة. أنت إذا أديت مناسك الحج مثلا وبعدها تريد تأدي بعد مناسك الحج تريد تأدي العمرة المفردة، منين الإحرام مالتك راح يكون؟ راح يكون من أدنى الحل. أدك ثلاث مكانات، الجعرانة والتنعيم والحديبية، وأكثر الأخوة منين يكون الإحرام؟ من التنعيم. أكثر الأخوة اللي يردون يحرمون للعمرة المفردة لمن كان بمكة يعني بعد أداء مناسك الحج، منين الإحرام مالهم يكون؟ من التنعيم. نأتي إلى كيفية الإحرام. ذكرنا هسه 9 أماكن حددت الشريعة الإسلامية المن هاي لغرض الإحرام. نجي الآن إلى كيفية الإحرام. عندنا واجبات الإحرام، عندنا 3 واجبات في الإحرام: النية، التلبية، التلبيات الأربع، النية، التلبيات الأربع، لبس ثوبي الإحرام. لبس ثوبي الإحرام طبعا بالترتيب: اللبس أولا، تلبس ثوبي الإحرام، ثم بعد ذلك النية، ثم بعد ذلك التلبية. نأتي نتكلم عن النية. شنو معنى النية؟ معنى النية أن تعقد العزم على الإتيان بالحج أو بالعمرة متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. شنو معنى النية؟ تعقد العزم على الإتيان بالعمرة. شنو وظيفتك العمرة؟ تعقد العزم بالعمرة. وظيفتك الحج؟ تعقد العزم على الإتيان بمن؟ بالحج، متقربا لمن؟ بهذا العمل، سواء كان حج أو عمرة، متقربا بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى. هل يعتبر عند النية، هل يعتبر بالشخص أن يكون ملم ومطلع على جميع مسائل الحج بشكل تفصيلي؟ يعني أنت من تحرم من مسجد الشجرة لعمرة التمتع، هل يجب عليك أن تكون عارف ومطلع بجميع مسائل الحج؟ كلا، لا يجب. المعرفة الإجمالية بمسائل الحج يكفي، المعرفة الإجمالية يكفي. مو واجب عليك أنه عندما تحرم من مسجد الشجرة أن تكون عارف بجميع المسائل: الإحرام، تروك الإحرام، الطواف، صلاة الطواف، السعي. مو واجب عليك هاي المعرفة التفصيلية، مو واجب عليك المعرفة التفصيلية. بإمكانك أنه أنت من تحرم تتعلم هذه المسائل على نحو تدريجي بشكل دفعات. يعني مثلا تريد تحرم من الميقات، تعرف الميقات، تعرف الإحرام منين، واجبات الإحرام أيضا كنت تعرفها، تركات الإحرام أيضا تعرفها، الطواف بشكل تدريجي. كل ما مثلا تدخل في عبادة أو تريد تأدي عبادة أنت تعرف المسائل المبتلأ بها في هذه العبادة. بإمكان أن يكون عندك كتاب مناسك الحج وتقرأ هذه الأحكام، أو مثلا تسأل المرشد أو الحملدار أو أي شخص آخر ملم بأحكام الحج أو العمرة. فإذا المعرفة التفصيلية مواجبة، المعرفة معرفة أحكام الحج بشكل إجمالي هذا يكفي. يعتبر في النية أمور، يعتبر في النية، نية الإحرام تعتبر فيها 3 أمور. الأمر الأول: القربة والخلوص. القربة والخلوص، لأنه الإحرام عبادة من العبادات، وكل عبادة ماذا يشترط؟ كل عبادة يشترط فيها قصد القربة، بالإضافة لقصد القربة أيضا يشترط الخلوص، يعني يكون الداعي والباعث للإتيان بالعمرة أو الإتيان بالحج. شنو الباعث والمحرك؟ هو أمر الله سبحانه وتعالى، مو يكون الداعي والبعث والباعث مثلا حتى الناس تشوفك حتى ترائي، لا، يكون الباعث والمحرك ياهو أمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا يشترط في النية حصول النية أو حصولها في مكان خاص. النية وين؟ مثلا أنت إذا رحت للمدينة المنورة ودخلت المسجد الشجرة، النية مال الإحرام وين راح تكون؟ في مسجد الشجرة، في هذا الموضع. وكل موضع تريد تحرم من عنده يجب أن يكون نية الإحرام النية من هذا الموضع. إذن يشترط حصول النية، نية الإحرام في مكان خاص. قدمت أماكن الإحرام. 3: تعيين المنوي. تعيين المنوي يعني تعيين الإحرام، يجب، لأنه الإحرام أكو إحرام للحج وأكو إحرام للعمرة، والعمرة أكو مفردة وأكو عمرة تمتع، والحج أكو حج تمتع وحج إفراد وحج قران. فكون أنت المنوي هذا كون تعين أنه هذا حج أو عمرة. وإذا كان حج شنو حج؟ حج تمتع، حج إفراد، حج قران، لابد أنه تعين. هل يشترط في النية التلفظ؟ كلا، لما يشترط في النية التلفظ ما يشترط، يعني يكفي أنه بالنية، يكفي أن تقصد العمرة، ولا يجب عليك التلفظ بالنية، لا يجب عليك. نعم التلفظ بالنية مستحب، هناك بعض الروايات التي دلت على استحباب، على استحباب من؟ على استحباب التلفظ بمن؟ التلفظ بالنية. إذن التلفظ بالنية واجب، فقط تعقد العزم على الاتيان بالحج أو العمرة، التلفظ بالنية واجب. نعم في خصوص الحج وردت جملة من الروايات تؤكد على استحباب التلفظ بالنية. ماذا تقول؟ تقول احرم لعمرة التمتع، لحج التمتع قربة إلى الله تعالى، هذا التلفظ بمن بالنية مستحب، هذا في خصوص الحج. أما التلفظ بنية الصلاة، بنية الصوم، التلفظ بالنية هذا الأمر مو مستحب، مستحب يستحب التلفظ بالنية وين؟ فقط في فقط في مورد الحج. الأمر الثاني ذكرنا أنه بالنسبة للإحرام تجب فيه ثلاثة أمور: النية، الأمر الأول النية، الأمر الثاني التلبية. سورة التلبية شنو؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبيات الأربعة، هاي واجبة لو مواجبة؟ نعم واجبة، التلبيات الأربعة واجبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هاي التلبيات الأربعة. والأحوط الأولى إضافة لها إن الحمد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتضيف لها بعد لبيك، هذا احتياط استحبابي، لكن الواجب ياه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو المقدار الواجب. على المكلف أن يتعلم أحكام التلبية، يجب على المكلف أن يتعلم أحكام التلبية، عفوا ألفاظ التلبية، ويحسن أداء التلبية كما في تكبيرة الإحرام. شنو المطلوب من عندك بالصلاة؟ تكبيرة الإحرام بالنسبة للقراءة، ذكر الركوع، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تتلفظ بتكبيرة الإحرام وألفاظ الصلاة، يجب عليك أن تتلفظ بها بالشكل الصحيح طبقا لقواعد اللغة العربية. ما تلحن بالهذا، ما تلحن بالكلمات أو بالألفاظ، ويجب أن تكون الألفاظ أيضا أداء الحروف، حروف هذه الكلمات يجب أن يكون من مخارجها الصحيحة، يجب أن يكون أداء الحروف أيضا من مخارجها الصحيحة، ومو أيضا تبدل حرف بحرف، ما يصير تبدل حرف الألفاظ، أنت تتلفظ الحروف عفوا تتلفظ بها من مخارجها الصحيحة على النحو اللازم في لغة العرب، وكذلك أيضا ما تبدل حرف بحرف أو تحذف حرف، حرف من الحروف، هذه الكلمات يجب عليك أنت لتلفظ بها بالشكل الصحيح، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولو من جهة إذا ما تقدر تتلفظ بهذه الكلمات لبيك اللهم لبيك، شخص آخر بالقافلة يلقنك، المرشد، الحملدار، شخص آخر يحسن ألفاظ التلبية يلقنك، إذا تشوف عندك لحن بهذه الكلمات عندك أخطاء ما تتلفظ بهذه الكلمات بالشكل الصحيح، تطلب من المرشد أو الحملدار أو أي شخص واحد أو أي شخص آخر موجود بالحملة يعينك تتلفظ أمامك وأنت تتردد وراء، يلقنك وأنت تردد وراء. لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، بإمكان الشخص يحرم وهو محدث بالحدث الأصغر، ما يشترط الطهارة. الحدث الأصغر شنو؟ يعني لو شخص متوضي أو أحدث، نام مثلا خرج من عند ريح يريد الآن يحرم، يجوز له الإحرام وهو محدث بالحدث الأصغر؟ نعم يجوز له الإحرام. إذا كان محدث بالحدث الأكبر، مجنب وما مغتسل، امرأة حائض وما اغتسلت، امرأة نفساء أيضا أو ما اغتسلت، لا تزال محدثة بالحدث الأكبر، يجوز لهم الإحرام؟ نعم يجوز لهم الإحرام. إذن ما يشترط في صحة الإحرام، ما يشترط أنه الشخص يكون متطهر من الحدث الأصغر، ولا أيضا يشترط أن يكون متطهر من الحدث الأكبر. الواجب من التلبية لبيك اللهم لبيك، ايش قد الواجب من التلبية؟ مرة واحدة. الواجب من التلبية مرة واحدة، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، مرة واحدة، هذا المقدار الواجب. نعم يستحب اكثار التلبية وتكرارها، ما استطعت يستحب، مو واجب، الواجب مرة واحدة. يستحب ايش قد؟ تكثر من عدها 10 20 50 100، يستحب الاكثار، يستحب الاكثار من التلبية. الأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع، الآن رحت وصلت للمدينة أحرمت، يجب عليك كما قلنا التلبية مرة واحدة، يستحب التكرار والإكثار من عدها، شو وقت تقطع التلبية؟ الأحوط وجوبا إنه تقطع التلبية إذا شاهدت بيوت مكة القديمة، بعد اقطع ما في تلبية بعد، واضح؟ من تحرم تلبس، تلبس ثوب الإحرام وتنوي، يجب عليك التلبية مرة واحدة تكفي، يستحب تكثار التلبية، تكرارها يستحب، الإكثار منها يستحب، لكن شو وقت تقطعها؟ الأحوط وجوبا إذا أنت في عمرة التمتع تقطعها متى؟ عند مشاهدة موضع، بس تشوف موضع بيوت مكة القديمة اقطع التلبية. هاي بيمن؟ هاي بالنسبة لعمرة التمتع. بالنسبة لعمرة المفردة شو وقت تقطع التلبية؟ إذا كنت جاي من خارج الحرم، فمن توصل للحرم تقطع التلبية. وإذا كنت لا أحرمت من أدنى الحل اللي هي الحديبية والجعرانة والتنعيم، تقطع التلبية شو وقت؟ عندما تشاهد موضع بيوت مكة. أما بالنسبة للحج، سواء كان حج التمتع أو الإفراد أو القران، شو وقت تقطع التلبية؟ عند الزوال من يوم التاسع من ذي الحجة، عند الزوال من يوم التاسع من ذي الحجة. الأمر الثالث في عمرة التمتع، لبس الثوبين. لبس الثوبين، شو المقصود بالثوبين؟ الإزار والرداء، الإزار والرداء. الأحوط وجوبا إنه الإزار يكون ساتر ما بين السرة والركبة، هاي المنطقة الممتدة ما بين السرة والركبة، هذا الإزار لمن يغطي؟ لمن يكون ساتر؟ لهذه المنطقة. أما بالنسبة للرداء، الرداء يجب أن يكون ساتر للمنكبين، هذا المنكب، والعضدين، هذا العضد، وجزء أو قسم معتد به من الظهر، هذا بالنسبة للرداء. الرداء لمن يكون ساتر؟ سادر للمنكبين، هذا المنكب، وهذا، وكذلك للعضدين، هذا المكان، هذا المكان يكون ساتر إلى أيضا كذلك، وقدرا معتد به من الظهر. والأحوط وجوبا كون اللبس قبل من؟ قبل النية والتلبية. لبس ثوبي الإحرام ترتيبه شو وقت؟ قبل من؟ قبل النية، يعني تلبس ثم تنوي ثم تلبي التلبيات الأربع. بالنسبة لملابس الإحرام اللي هي الإزار والرداء، بمن مختص وجوب اللبس؟ بالرجال دون النساء. لبس ثوبي الإحرام اللي هي الإزار والرداء، هذا الحكم مختص بمن؟ مختص بالرجال. هل يجب على النساء؟ كلا لا يجب. النساء يجوز لها الإحرام بمن؟ بملابسها العادية، لابس الثوب تحرم بهذا الثوب حتى وإن كان مخيط، هذا الحكم مال المخيط يختص بالرجال. إذن الحكم بمن؟ بلبس ثوبي الإحرام مختص بالرجال. النساء تستطيع أن تحرم بملابسها العادية. إذا تنجس أحد الثوبين، يعني الإزار أو الرداء أو كلاهما، واحد منهم نجس، مثلا دم سقط عليه أو سقط على بول أو دم أو مني، سائر النجاسات وقعت على من؟ وقعت على الإزار أو على الرداء، نجس، أو على كليهما، اثنين بهاي الحالة شو تسوي؟ يجب المبادرة المن؟ يجب المبادرة إلى التطهير أو التبديل. إما تطهر، هذا اللي وقع عليه بولد غسله مرتين بالماء القليل أو بالماء الكثير، غسله مرتين إذا كان دم غسله مرة واحدة، أو تبدله إذا عندك إزار مثلا نجس أو رداء نجس وما تقدر تغسله مثلا تريد تبدله، نعم عندك واحد احتياطي تبدله، كذلك أيضا يجوز. لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، يعني إذا لبست ثوبي الإحرام مو واجب عليك إنه من أول ما تحرم تلبس ثوبي الإحرام وتبقى لابسها إلى أن مثلا تخلص أعمال عمرة هذا عمرة التمتع بالتقصير، مو واجب عليك. يجوز أن تلقي هذا من بدنك، يجوز أن تلقيه، يجوز أن تلقي الرداء مثلا من بدنك أو تبقى من دون هذا اللباس. إذا لا يجب عليك، نعم اللبس أول مرة يجب عليك أن تلبس، ابتداء يجب عليك أن تلبس ثوبي الإحرام، أما الاستدامة مو واجبة. يجوز لك أن تلقي من بدنك، ويجوز أيضا تبدله بملابس إحرام أخرى، يجوز أيضا كذلك التبديل. إذا المحرم لبس ثوبي الإحرام، نجل نتكلم الآن على تروك الإحرام. إذا المحرم لبس ثوبي الإحرام، لبسها ونوني ولبى، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، راح تحرم عليه جملة من الأمور اللي هي نسميها تروكات الإحرام، وهي 25 أمرا. مو لبس ثوبي الإحرام ونويت النية أو لبيت التلبيات الأربعة، قلت لبيك اللهم لبيك، شرح يجب عليك، يجب عليك أن تترك جملة من الأمور اللي نسميها تروك الإحرام. شقد عددهم ذني؟ عددهم 25، عددهم 25، نبدأ به إن شاء الله نذكرهم ذن 25. الأمر الأول، الصيد البري. لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر، سواء كان على نحو الاصطياد الصيدة أو تقتله، صيد البر هذا تقتله صيدة أو تقتله أو تجرحه أو تكسر مثلا جزء من أجزاء، أو تأذيه مطلق الأذية أو تأذيه بمطلق الأذية. هاي الأمور كلها ما تجوز للمحرم، وكذلك أيضا هاي الأمور نفسها لا تجوز للمحل، يعني غير المحرم إذا كان في الحرم، أيضا المحل المو محرم هاي الأمور أيضا في الحرم لا يجوز أن يسويها، لا يجوز أن تكون كل واحد من هذه الأمور. طبعا ما تفرق أنه يكون هذا الحيوان محلل الأكل أو محرم الأكل. شنو المقصود بصيد البر؟ هو الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارة. يشمل مثلا الغزال، يشمل الغزال، يشمل الأرنب، يشمل مثلا العصفور، الزرزور، الحمامة، الفاخذة إلى آخره. حتى وإن تأهل لعارض، يعني بعد صيد هذا الحيوان البري صار مثلا يألف الناس، ما ينفر من الناس، صادوه وصار ما ينفر من الناس، كذلك أيضا صيده هذا لا يجوز، صيده لا يجوز. أما بالنسبة لصيد البحري الأسماك وما شاكل ذلك، نعم هذا يجوز للمحرم، هذا يجوز للمحرم. إذن المقصود بها هو الصيد البري. الثاني من الأمور المحرمة على المحرم هي مجامعة النساء. لا يجوز إذا شخص أخذ زوجته وياه وراح للحج، لا يجوز مقاربة الزوجة، مجامعة الزوجة في إحرام عمرة التمتع، من تحرم من مسجد الشجرة إلى أن تقصر، إذا قصرت حلت لك النساء. خلال هالفترة هاي في أثناء عمرة التمتع لا يجوز مقاربة الزوجة. وفي العمرة المفردة وفي حج التمتع من الأحرام أيضا لا يجوز مقاربة الزوجة، مجامعة الزوجة من الأحرام إلى أن تأتي بصلاة طواف النساء في العمرة المفردة، وكذلك أيضا بالنسبة إلى حج التمتع. إذا طفت طواف النساء وصليت صلاة طواف النساء في هذه الحالة تستطيع مقاربة الزوجة. لا يجوز للمحرم أيضا الأمر الثالث، لا يجوز للمحرم تقبيل الزوجة عن شهوة. إذا واحد ما أخذ زوجته وياه أيضا إذا أحرم من مسجد الشجرة يجب عليه أنه ما يقبل زوجته عن شهوة، لا يجوز تقبيل، هذا حكم تكليفي، يعني حرام عليه إذا قبل زوجته هذا المحرم، حرام عليه، ارتكب إثم، هذا حكم تكليفي. فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة. إذا قبل زوجته بشهوة وخرج من عنده مني، شنو الكفارة؟ هسه حكم وضعي، الحكم التكليفي إثم عليه، ارتكب حرام، الحكم الوضعي شنو عليه؟ عليه كفارة بدنة، يعني يذبح ناقة، عليه كفارة بدنة، هاي إذا خرج من عند المني. وإذا لم يخرج منه المني فعليه كفارة شارك، وإن لم يخرج منه المني فلا يضع كفاية التكفير بشار، هذا إذا قبلها بشهوة. إذا قبل الزوجة لا عن شهوة، هل يجوز يقبل المحرم زوجته من دون شهوة؟ الأحوط لزوما أنه ما يقبلها أيضا من دون شهوة. وإذا قبلها من دون شهوة لا عن شهوة ونزل منه المني فعليه كفارة شهر، أحوط لزوما أنه يكفر بشهر، عفوا. وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط، الكفارة شنو هي؟ الكفارة شهر. الأمر الآخر الرابع، مس النساء. لا يجوز للمحرم أن يمس الزوجة ولا أن يحملها ولا أن يضمها بشهوة، هاي الأمور الثلاثة، المس والضم والحمل، إذا كان بشهوة هذا لا يجوز للمحرم، هذا حكم تكليفي. لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته ويحملها وكذلك يضمها عن شهوة، هاي الأمور الثلاثة إذا كانت بشهوة. إذا فعل هذا الشيء، يعني سوى ذن الثلاثة فأمنى أو لم يمنى، يعني خرج من عند مني أو ما خرج من عند مني، عليه كفارة شهر. أما إذا كان المس أو الحمل أو الضام من دون شهوة فهذا جائز، ليس بحرام ولا تجب فيه الكفارة. الخامس من الأمور أيضا المحرمة على المحرم، النظر إلى المرأة وملاعبتها. لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، إذا كان زوجته وياه ما يجوز أن يداعبها، فإن فعل ذلك فأمنى، إذا سوى هذا الشيء داعب زوجته فخرج من عند المن، شو تجب عليه؟ تجب عليه كفارة، الكفارة شنو هي؟ بدنة أنثى الناقة، ناقة يذبح، وإن عجز عن ما يقدر ما يستطيع أنه يكفر بأنثى الناقة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر بشهر، وعليه أن يتجنب، مو فقط أيضا المداعبة، يجب عليه أن يتجنب النظر إلى الزوجة بشهوة إذا كان مستتبعا للإمناء. يجب عليه أن يتجنب أن ينظر إلى زوجته بشهوة إذا ماذا؟ إذا كان يستلزم الإمناء، إذا كان يستلزم الإمناء يعني خروج المنع. إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى، ماذا يجب عليه؟ الأحوط لزوما أن يكفر. إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فخرج من عند المني أمنى، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر على الأحوط لزوما. شنو الكفارة؟ الكفارة بدنة أيضا ناقة، الكفارة أيضا بدنة. وأما إذا نظر إليها بشهوة فلم يمني، ارتكب إثم لكن ما عليه كفارة، ارتكب إثم ما عليه، نظر إليها بشهوة لكن لم يمني، ما خرج من عنده، ارتكب إثم حرام ولكن لا تجب عليه الكفارة. أو النظر إليها بغير شهوة، إذا نظر إليها بغير شهوة ولكن أمنى أيضا لا يجب عليه الكفارة، أيضا لا تجب عليه الكفارة في هذا المورد. أما إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا يحرم عليه، نظر ما يجوز له، كما لو نظر إلى امرأة أجنبية هذا المحرم نظر إليها بشهوة بريبة، نظر محرم، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ إذا كان هذا الشخص مؤسير يعني حالته المادية جيدة يكفر ببدنة، وإذا كان حالته المادية وسط يكفر ببقرة، وإذا كان فقير يكفر بشارة، يكفر بشارة. عندنا السادس من تروك الإحرام الاستمناء، أيضا المحرم لا يجوز له الاستمناء. طبعا الاستمناء على ثلاث أقسام، يمكن المقام ما أستطيع أن أفصل بالنسبة لقضية الاستمناء. الاستمناء على ثلاثة أقسام، لا بعضها ما تجوز للمحرم وغير المحرم، وبعضها تجوز لغير المحرم ولا تجوز للمحرم. السابع عقد النكاح، يحرم على المحرم إجراء عقد النكاح يعني العقد عقد الزواج لنفسه، لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد زواج لنفسه، هذا المحرم يعقد لنفسه على امرأة، وكذلك لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد الزواج لشخص آخر. الشخص الآخر ماكو فرق أن يكون محل أو محرم، ماكو فرق الشخص الآخر أن يكون محل أو محرم، العقد الزواج مطلقا سواء كان عقد انقطاع أو دائم لا يجوز هذا العقد. وإذا حصل هذا العقد شنو حكم هذا العقد؟ يكون العقد باطل، هذا العقد يكون مو صحيح. الثامن استعمال الطيب، يحرم على المحرم استعمال الطيب، شما مثل من؟ مثل المسك والعنبر، الشمة شم، أكل مثل الهيل الزعفران الدارسين أيضا هاي ما يجوز للمحرم، وكذلك الطلاء وصبغا يطل جسمه أو يصبغ جسمه كذلك ما يجوز، بخورا أيضا كذلك يعني بخور طيب مثل الآن البخور اللي موجود اللي بيراحة طيبة أيضا كذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يلبس ملابس عليها أثر من طيب بها رائحة الطيب أيضا كذلك هذا لا يجوز. والمراد بالطيب كل ما يطيب به البدن أو الملابس أو الأكل، لا فرق في ذلك، مثل مثل المسك والعنبر الورس الزعفران، حتى بالنسبة للعطور المتعارف الآن مثل الورد والياس والرازقي ونحو ذلك. وكذلك يحرم على المحرم شم الرياحين سواء اللي يصنع منها الطيب أو غير أو غيرها اللي ما يصنع منها الطيب، مثل الياسمين والورد أيضا، شم الرياحين كذلك هذه لا يجوز أيضا للمحرم. بالنسبة عندنا الفواكه والخضروات، عندنا بعض الفواكه وهي من المسائل الابتلائية، بعض الفواكه والخضر بيئة رائحة طيبة مثل التفاح والسفرجل والنعناع ونحو بيها رائحة طيبة، هاي المحرم يجوز يأكلها لو لا؟ نعم يجوز يأكلها، لكن الأحوط لزوما إنه يمسك أنفه عن الشم ما يشم، الأحوط لزوما إنه يمسك أنفه عن الشم يكون ما يشتم الرائحة، الأكل جائز لكن شم الرائحة الأحوط لزوما إنه يجتنب المحرم، فإذا أراد يأكل سفرجل مثلا أو نعناع أو تفاح يمسك على أنفه ويأكل. كذلك أيضا عندنا بعض الأدهان الطيبة مثل الدهن الحر، الدهن الحر إذا مثلا جابوا لك تمن، أنت المحرم جابوا لك تمن بيدين حر، يجوز تأكل هذا التمن؟ نعم يجوز أكله، ولكن الأحوط لزوما أنه تمسك أنفك عن الشن أيضا كذلك. إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب مثل الدهن الحور أو الزعفران أو مثلا أو الدارسين أو الهيل أو غيرها مثلا، أو لبس ما يكون عليه أثر من الطيب، إذا تعمد ذلك هذا خاف حرام ارتكب حرام. وماذا يجب عليه؟ يجب عليه على الأحوط لزوما أن يكفر بشات، الأحوط لزوما أن يكفر بشات. ما عدا ذلك استعمال الطيب مثلا على نحو البخور، صبغ، الطلاء، هذا لا تجب فيه، لا تجب فيه الكفارة. يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. إذا أنت محرم صادفتك مثلا رائحة كريهة، بترول، فجيفة، فد رائحة كريهة، ما يصير أنت في هذه الحالة تمسك على أنفك ومتشم هذه الرائحة الكريهة، أما تسرع بالمشي حتى تتخلص من هذه الرائحة، أما تقطع النفس إذا تقدر بمقدار مثلا ثواني تقطع النفس إلى أن تتجاوز هذا المكان، أو تسرع بالمشي حتى تتجاوز هذا المكان، هذا يجوز. أما تمسك على أنفك إذا مريت وأنت محرم بمكان أو بطريق وبي رائحة كريهة، غاز، بنزين مثلا، جيفة إلى آخره، ما يجوز تمسك على أنفك حتى ما تشم هذه الرائحة المكروهة، لكن إذا شميتها ما عليه كفارة. أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يقول: هل يجوز للشخص يتوضب بيته ويجي الحرم الأئمة مثلا حرم الإمام الحسين يزور ويصلي صلاة الزيارة ويصلي صلاة الظهرين مثلا أو العشاءين أو الصبح بهذا الوضوء؟ نعم يجوز، يجوز للشخص أن يتوضأ ويستطيع بهذا الوضوء أن يؤدي كل عمل، سواء كان هذا العمل مشروط بالطهارة، سواء كان شرط كمال مثلا أو شرط صحة أو مثلا شرط جواز كمثلا مس المصحف. يجوز إذا شخص توضأ يجوز أن يأتي بكل غاية من الغايات، يصلي صلاة الزيارة، الصلاة اليومية، يلمس كتابة القرآن، يؤدي أي عمل آخر، يقرأ القرآن، يزور، كل هذه الأمور جائزة، ويستطيع أن يأتي بهذه الأعمال ما طول الوضوء مالته لم ينتقض. حتى لو استطاع أنه كل النهار يبقى بهذا الوضوء يستطيع أن يأتي بكل عمل مشروط بالطهارة بهذا الوضوء، يستطيع أن يأتي بكل عمل، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إلا إذا انتقض الوضوء. نعم نام مثلا، اتغوط، بال خرج من عند ريح، نعم يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى إذا أراد العمل الإتيان بعمل مشروط بالطهارة. محمد مهدي ميمون يقول: هل يجوز لنا أن نضمد النساء، نضع الكانون إلها وشد البلاستر مما يؤدي إلى ملامسة هذه النساء؟ من الممكن إذا توجد امرأة مثلا في المستشفى في المستوصف، إذا امرأة راجعت وتريد مثلا كانون أو تريد ضمان، من الممكن أنه إذا كانت امرأة موجودة أنه امرأة تؤدي، وهو الأفضل تؤدي امرأة تؤدي هذه الأعمال أو يؤديها رجل، ولكن يجب عليه أن يتجنب اللمس والنظر المحرمين. يجوز للرجل لكن يلبس قفاز حتى يتجنب اللمس المحرم، يجب عليه أن يتجنب النظر المحرم. إذا بإيده يجوز لأنه ينظر بإيده مثلا، لكن بقية سائر الجسم يصير مثلا ينظر الجسم، هذا ما يصير، هذا نظر محرم لا يجوز. نعم إذا كان هناك ضرورة، إذا امرأة ما توجد وأيضا يتوقف معالجة هذه المرأة على اللمس أو النظر المحرمين وكان هناك ضرورة، نعم يجوز إذا كان هناك ضرورة، ولكن الضرورة إذا توقفت على النظر يجوز أنه ينظر وما يلمس، وإذا الضرورة توقفت على اللمس يلمس وما ينظر. كاظم أبو أحمد من البصرة الزبير يسأل يقول احنا عندنا مزارع، هاي المزارع مملوكة للدولة، أراضي مملوكة للدولة، يجوز احنا نوزع هذه الأراضي نبيعها ونوزعها على شكل قرع، على شكل أراضي سكنية، نسويها نفصلها 100 متر 200 متر 300 متر ونبيعها؟ هذا إذا كان به مخالفة قانونية لا يجوز هذا العمل، وأعتقد أنه به مخالفة قانونية، فإذا كان به مخالفة قانونية لا يجوز هذا العمل. تقي من البصرة يقول أنا جئت إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يقول بقيت 4 أيام ما نويت بها الإقامة، صليت قصر، في اليوم الخامس نويت الإقامة لمدة 10 أيام، يقول شنو حكم الصلاة؟ طبعا الشخص اللي ينوي الإقامة يعزم على الإقامة وعد اطمئنان أنه راح يبقى 10 أيام فأكثر، 10 نهارات، هذا صلاته راح تكون تمام. إذا أول أيام كما الأخ يقول أنا جيت ما نويت الإقامة 10 أيام، كان ناوي الإقامة 4، فشنو صلاته؟ صلاته قصر لأنه ما ناوي الإقامة 10 أيام. في اليوم الرابع نوى الإقامة، إذا نوى الإقامة لمدة 10 أيام من اليوم الرابع، اليوم الرابع شو حسبه؟ اليوم الأول، هذا يحسب اليوم الأول، إذا يبقى 10 أيام 10 نهارات نعم هذا يجب عليه أن يصلي تماما. أما إذا لا يريد يكمل، يعني هو كان 4 باقي ناو 4 الآن استجد رأيه بدا له أنه يكملها بعد 6، شو يصير المجموع 4؟ لا هذا يبقى على القصر لأن هذا ما عزم على الإقامة من أول ما أول يوم جاء، ما عزم الإقامة على 10 أيام، ما عزم على الإقامة لمدة 10 أيام، فإحنا نريد من أول العزم على الإقامة يكون يعزم 10 أيام حتى يصلي تمام. أبو فاضل من كربلاء يقول اشتريت قطعة أرض سكنية وشيدت هذه القطعة وسكنت بها، وبعد فترة من الزمن اتضح بأنها جامعة، طبعا هذا الشراء باطل لأنه الوقف ما يجوز، لا يجوز بيع الوقف ولا يجوز شراء الوقف إلا في فد موارد، يعني لا يسع المجال لذكر هذه الموارد. سيد محمد هاشم من بابل يقول ما حكم من عليه خمس ولا يتمكن بدفع الخمس؟ في هذا الحالة يراجع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون أو وكيل للحاكم الشرعي، فيجري المداورة مع الحاكم الشرعي أو هذا الشخص المأذون من قبل الحاكم الشرعي، يجري المداورة، إذا عليه 1,500,000 وما يقدر يدفع هذه 1,000,000 يسوي مداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي فيحول هذا المبلغ إلى ذمة هذا الشخص ويدفع بعد ذلك بشكل تدريجي إذا تمكن من دفعه. حسن محسن من الإحساء يقول هل يجوز أن أحجز مكان إلى شخص آخر لكي يصلي به؟ نعم يجوز الحجز، يجوز أنت تجي مثلا في الصحن الحسين تريد تصلي صلاة الجماعة، يجوز تحجز صاحبك صديقك أخوك يوصيك يقول لك احجز له مكان، يجوز تحجز له مكان، لكن ما يجوز لك تمنع الآخرين، ما طول هو فارغ هذا المكان، ما يجوز لك تمنع الآخرين إذا أرادوا أن يصلوا بهذا المكان. سيد حيدر من البصرة يقول أنا موظف في الدفاع المدني في القرن وأبلغوني بواجب يبعد مسافة شرعية ولفترة 45 يوم والدوام 2 يوم فقط، فما حكم الصلاة والصوم هذه الفترة قليلة؟ ما طول الوقت يستمر، الفترة تستمر لمدة 1.5 شهر، صلاتك قصر ويجب عليك الإفطار لأن هذه المسافة مسافة شرعية. نعم لو فرضنا، وطبعا أيضا الدوام يقول 2 يوم ها ويومان نزول، يعني إيش قد يصير؟ يعني يصير 15 يوم ب15 يوم، الفترة قليلة، الفترة 1.5 شهر، صحيح المدة 15 يوم بالشهر ولكن الفترة قليلة، الفترة قليلة. احنا شو نريد؟ نريد الفترة تمتد لمدة 6 أشهر، عد عزم على السفر لهذا المكان 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زال، ويكون يبقى في كل شهر يسافر ما لا يقل عن 10 أيام، في كل شهر. الأخ عندك 15 يوم صحيح في الشهر، ولكن المدة شكب ما يستمر 6 أشهر أو 3 أشهر من سنتين فما زال، وإنما يستمر شهر ونصف. فصلاة قصر ويجب عليه الإفطار. سامر من واسط يقول: هل يجوز إجراء صيغة عقد الزواج بالتليفون؟ نعم، يجوز إجراء صيغة عقد الزواج بالتليفون. بالتليفون بالموبايل، الزوجة تقول للزوج: زوجتك نفسي على المهر المعلوم، والزوج يقول: قبلت التزويج. العقد، إجراء صيغة العقد جائزة بالتليفون. أبو أمنية من البصرة يقول: أنا شخص متمكن مستطيع، ولكن اسمي ما طلع لمدة، يقول أنا قدم عدة سنوات وما طلع اسمي للحج، يجوز أروح إلى بلد أخرى ومن تلك البلاد أحج، وهذا يستلزم أنه أصرف مبالغ أخرى إضافية؟ نعم يجوز، يجوز أن تدفع هذه المبالغ الإضافية والذهاب إلى الحج عن طريق تلك البلدان، إلا إذا كان دفع هذا المال مجحفا بحقك فلا يجب عليك الحج في هذه الحالة. حيدر الغالبي من الديوانية يقول: هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم، غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، غسل الجمعة يجزي من الوضوء، غسل الجمعة مستحب ويجزي عن الوضوء من طلوع الفجر إلى من طلوع الفجر إلى الغروب، هذا أداء، وفي اليوم الثاني يكون قضاء، وفي اليوم الثاني قضاء. الأداء يجزي عن الوضوء والقضاء يجزي عن الوضوء، وسواء كان الشخص كان مواظب على غسل الجمعة يجزي الغسل إذا أتى به، وكذلك إذا كان متقطع مو مواظب على غسل الجمعة، يعني بالشهر يغسل مرة واحدة يجزي عن الوضوء. نعم هذا يجزي عن الوضوء. عقيل عبد اللطيف من ذي قار يقول: هل يمكن أن أحج عن والدي وهو متوفي وأنا لم أحج عن نفسي لحد الآن؟ ماذا يشترط في النائب؟ يشترط في النائب أن لا يكون مشغول الذمة في عام النيابة بالحج الواجب، إذا طبعا إذا كان منجز عليه هذا الواجب. فإذا كان مثلا هو مستطيع والحج منجز عليه في عام النيابة، هذا ما يجوز لأنه يروح نيابة. نعم إذا كان هو غير مستطيع، نعم النيابة في هذه الحالة يجوز له أن ينيب في الحج عن شخص آخر. أما إذا كان هذا الشخص الحج واجب عليه في عام النيابة وكان منجز عليه، لا يجوز أن يحج نائب، يجب عليه أن يحج عن نفسه. سيد نزار العرجي من الموصل يقول: أنا كنت مستطيع عندما كنت قبل النزوح، الآن يقول أنا ما مستطيع، اسمي طالع وما مستطيع الآن، هل يجب علي الحج؟ كلا لا يجب عليك الحج. نعم بإمكانك حج بذل، بإمكان أنه تهب مال زوجتك مثلا وزوجتك تبذل لك هذا المال وتحج حج بذل، أما حج مالي أنت ما عندك يعني أموال حتى تكون مستطيع، يعني تقول أنت أموال ما عندك فما تعتبر أنت مستطيع، حج بالاستطاعة ما عندك. نعم حج بذل ممكن أنه. محمد من الحلة يقول: هل يجوز الصلاة مع الزوجة والوالدة أو الأخت إذا كانت متقدمة؟ لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة على الأحوط لزوما. إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل أو كانت المرأة محاذية للرجل، يعني بصف الرجل، نعم إما المرأة يلزم، إما أن تكون المرأة تصلي خلف الرجل متأخرة عن الرجل بحيث يكون مسد الجبهة مالت المرأة محاذي علما لركبتي الرجل، أو هناك إذا صلت بصفة محاذية إلى أو متقدمة عليه فلا بد أن تكون المسافة أكثر من 4.5 أمتار، أو يكون هناك حاجب حائل ما بين الرجل وما بين المرأة، ماكو فرق أنه تكون المرأة من المحارم أو أجنبية، حتى إن كانت الزوجة، حتى لو كانت الزوجة أو الأم أو أو الأخت أو أي واحدة من المحارم، صلاة الرجل والمرأة إذا كانوا متحالين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل والمرأة. أحد المؤمنين يقول قبل صلاة الظهر يقول كنت أعمل عصارة الأمير، يقول بعدين توضيت وصليت شو تبين إن هاي العصارة موجودة باقي على جسمي، إذا كانت طبعا هاي العصارة حاجب الوضوء فيجب عليك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. إذا كان الحاجب موجود قبل الوضوء وصليت والحاجب موجود قبل الوضوء، طبعا بالنسبة لأعضاء الوضوء يشترط أن ما بيها أي حاجب. إذا توضيت غسلت وجهك أو إيديك مثلا وكان هناك حاجب يمنع من وصول الماء إلى هذا العضو المغسول يعتبر هذا الوضوء باطل، حتى وإن كان بمقدار رأس أبرة. كل شيء يبقى في الحد لم يصله ماء الوضوء يعتبر الوضوء هذا باطل، حتى وإن كان بمقدار رأس أبرة في هذا الحد. كرار من الحلة يسأل يقول إذا الأب والجد متوفين، يقول هل يجوز للمرأة أن تتزوج من دون إذن أحد؟ طبعا الولي في زواج البنت الباكر هو الأب والجد للأب، الولاية لهما فقط. إذا اثنينهم موجودين مثلا واحد إذن منهم يكفي، إذا واحد موجود وإذن يكفي، إذا اثنينهم متوفين هنا لا توجد ولاية على في تزويج هذه المرأة الباكر، لا للأخ ولا للأم ولا لأي شخص آخر. أتكلم من ناحية الشرعية. سيد حسين أبو مرتضى من الحلة يقول هل يوجد طواف النساء في عمرة التمتع والعمرة المفردة؟ عمرة التمتع عفوا لا طواف للنساء فيها، ما بها طواف نساء عمرة التمتع، أما بالنسبة للعمرة المفردة نعم العمرة المفردة فيها طواف نساء. منذر عبد الصاحب من صلاح الدين يقول في حالة تعارض ما بين فتوى الوجوب الكفائي والحج أيهما يقدم؟ الحج واجب عيني والجهاد واجب كفائي، فيقدم الوجوب العيني، الواجب العيني يقدم وهو الحج، يقدم الحج على الجهاد الكفائي. أبو فاطمة من البصرة يقول ما حكم الفوائد المصرفية في الجمهورية الإسلامية؟ إذا المعاملة كانت مو شرعية فحكمها حكم المعاملات في سائر الدول الإسلامية مثل العراق عندنا اللي ما تعتبر المعاملات في المصرفية ما تعتبر شرعية، فشلون الفوائد هاي؟ هاي الفوائد نص المودع ونص المن نص يصدق بها على الفقراء. الفوائد المصرفية في العراق شلون عندنا سماحة سيد؟ إذن بتملك نصف هذه الفوائد والنصف الآخر يتصدق به على الفقراء المتدينين. عندنا في الجمهورية الإسلامية إذا كانت المعاملة مو شرعية فحكمها نفس الحكم أيضا، وإذا كانت طبعا شرعية فالحكم يختلف، لكن إذا كانت مو شرعية فأيضا نفس الحكم، نص الأموال هذه للمودع والنصف الآخر يتصدق بها على الفقراء. السؤال الأخير، مجموعة من الأخوة من نقطة الجنوب في البصرة يقولون نحن مجموعة من موظفي شركة النفط، يبعد موقع العمل عن موقع السكن مسافة أكثر من 75 كيلو ذهاب وخمسة إياب يوميا، يقول هل نعتبر كثير السفر وما حكم الصلاة والصوم ونحن من مقلدي السيد الخوئي؟ المسافة مسافة شرعية 75 بخمسة وسبعين المسافة شرعية. إذا كان سفركم يتكرر في الشهر الواحد طبعا مستمرين ما لا يقل عن ستة أشهر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر من سنتين فما زال، إذا مستمرين في كل شهر عشرة أيام، في كل شهر مستمرين على عشرة أيام على الأقل، أنتوا على رأي سماحة السيد دام ظله أنتوا تعتبرون كثيري السفر، أينما تذهبوا صلاتكم تمام وأيضا يجب عليكم الصوم. أما بالنسبة لمقلدي السيد الخوئي، السيد الخوئي يشترط حتى يكون الشخص كثير السفر يعني في وين ما يروح يصلي تماما، يشترط أن يكون السفر مقدمة لعمله، يشترط أن يكون السفر مقدمة لعمله. فأنتم تطلعون مقلدي السيد الخوي، تطلعون من مثلا من موطنكم إلى شركة نفط الجنوب، أنتم بالطريقة صلاتكم تمام ويجب عليكم الصيام، لكن إذا رحتوا إذا قطعتوا مسافة علما شرعية إلى مكان آخر، مو ما مرتبطة بعملكم، ما لها علاقة بعملكم، مو مقدمة لعملكم، فصلاتكم قصر ويجب عليكم الإفطار. إذن بالنسبة لرأي السيد الخوئي يختلف عن رأي سماحة السيد دام ظله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. لمتابعة القراءة إن شاء الله من سورة الذاريات الصفحة 520. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا مختلف فك عنه من أفك قتل الخراصون. قتل